ندافع عن عقيدتنا ندافع لو تروح أعمار. صبي ما يدافع تربة يسراه ويمينه، لنا دستور نحكم به ولا يغدر بنا غدار. مضينا به وقمنا به ولا حنا مخلينه، ولا حخام نومن به ولا الرهبان ولا احبار ولا ملحد ولا بوذي بشرع الله نافينا، ولا ترحيب بالتبشير والتنصير والكفار. هدفهم قلب الأمة يفصلون عن شرايينه، عن التضليل والتهويل معطينا الزمان انذار. تجرعنا الوقاية من سلوب المعرفة تينا، اللي يحتز الردي نرميه من خلف الظهور يسار، وله ما نلتفت والجدول المرسوم ماشينا. تراث اجدادنا عشنا عليه وبه نموت احرار، احران السيف ساحات الوغى بالدم مروينه. اليا زادت رقوم القوم رجعنا الرقوم اصفار، تحت راية بطل بالحيل مرضينا ومرضينا. نجاهد في سبيل الله ونطلب ربنا الغفار، يحل ذنوبنا وعيوبنا باسماه داعينا. نبى الجنة وهل سنه للدين الحنيف انصار، وعفو القبر ما يعطيك من لبنه ومن طينه. نبى الدين الوسط يضفي على الوجه المليح اخضر، عمر برعاية الرحمن واخزل الشياطين. عسى حرابة أهل الدين ما يبقى لهم ديار، على وجه البسيطة والله المعبود راجينا. هذول نورنا وسرورنا للمهتدين أنوار، قناديل الظلام اللي غدا الساري مدلينا. إعدانا برقوا فينا ودقوا فالنعش مسمار، يشين التفرقة يشينها والضعف يشين. غزونا غزوة ما مثلها وسط النهار إجهار، ولا به مرشد يستنكر الإرهاب ويدينه. محرك تلفت من طبعها تضرب على الأوتار، مغنيهم يجي بيك الطرب عزفه وتلحينه. شباب المسلمين من الحضاير يوخذون أغرار، بكيت الأغبياء يا الأغبياء وين الذكي وين. لعبتوا في وطنكم وانتهلكم من عليه غار، غديتوا فيها والشيطان وين انتم مودينه. صواقب تدعي من غير حجة والجنون اطوار، ضعوف نفوس خلي روس مختلة ومسكينة. براعم غاوية للهاوية يجري بها التيار، من اصغرهم ليكبرهم تحت 20 تسنين. غلط يا نايمين اصحوا ترى نوم السبات اخطار، شعيب السيل هادر ويتحدر من مكامينه.